مرة ثالثة، اتصلت مرة ثالثة يقولون يعني انت طلبت مني هل أذنوا أو كانوا يعلمون؟ نعم قالوا يعني أذنوا لها بأن تتزوج وإن كانوا غير حاضرين. كانوا هم الإخوة. بعد هذه الاستفصالات ايش كان اصل الموضوع؟ ما فهمتش سؤالك، ايش كان في الاصل؟ يعني السؤال هل العقد صحيح او ليس صحيحا؟ ما دام اذن ولي الامر هو من الاخوة وكان هناك شهود كما قلت وشهود مسلمين عدول، فالنكاح صحيح ولو لم يحضر ولو لم يحضر. السلام عليكم.